اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة أم مستحبة. قولا للفقهاء، قد روى أهل السنن رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فهذا دليل على تسميتها عقيقة، وهذا صح حديث ورد في الباب، هذا صح حديث ورد في الباب، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فقوله كل غلام مرتهن بعقيقته أخذ منه بعض العلماء على أن العقيقة واجبة، لأن الرجل مرتهن بالعقيقة حتى يعق عنه، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، وأن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته أي أن خير لا يصل لوارده على الوجه المطلوب ما لم يعق عنه، وأن هذا لا يدل على الإيجاب إنما يدل على تأكد الاستحباب. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل الرجل الذي ما عنده مال يقترض ليعق؟ فقال الإمام أحمد نعم يقترض، أرجو أن يخلف الله عليه نفقته، وذلك لأهمية أمر العقيقة ولعظيم منزلتها، وهي في الوجوب آكد من الأضحية، وهي في الوجوب آكد من الأضحية، وإن كانت الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، إلا أن الأضحية السنة مؤكدة والعقيقة قيل بوجوبها، كما أن الأضحية قد قيل بوجوبها.